رواية إعلان عن جريمة للكاتبة أغاثا كريستي. الفصل الأول. تتميز الحياة في بلدة شينغ كليكورن بالرتابة الشديدة والملل، فلا شيء غير عادي يحدث بها، كلها أحداث عادية لا تثير الاهتمام. ولكن في هذا اليوم طال عدد كبير من أهل البلدة هذا الإعلان العجيب الذي أثار اهتمامهم ودهشتهم أيضا. إن صفحات الإعلانات حافلة بأنواع شتى من الأشياء المعلن عنها، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن جريمة. إنها جريمة سوف تقع في موعد محدد سلفا بالإعلان. في صباح اليوم الجمعة مر موزع الصحف جوني بات على عدد كبير من منازل بلدة شيبينغ ليكورن، ووضع في صناديق البريد تلك الصحف المطلوبة والتي يعرفها جيدا. كان يبدأ جولته في 7:30 وينتهي منها في 8:30، ويقوم بتوزيع مختلف الصحف مثل التايمز والديلي تيليجراف والديلي جرافيك والديلي ميل وغيرها. وكانت هناك جريدة محلية خاصة بأهل البلدة يتم توزيعها على معظم المنازل، وهي الجريدة التي تعرف اختصارا باسم الغاستيا. كان الجميع يهتمون بهذه الجريدة التي تتناول معظم اهتماماتهم وتتحدث عن مشاكلهم، كما كانت تضم بابا للإعلانات هو أكثر ما يهتم به أهل البلدة. ففي هذا الباب توجد طائفة متنوعة من الإعلانات عن العمل والأراضي والعقارات، وعن بيع الأشياء المستعملة من أدوات وأثاث وسيارات وآلات زراعية وغيرها. وكان أهل البلدة يجدون في هذا الباب تسلية كبيرة ومتعة، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الكثير من المكاسب المادية أو العثور على الكثير مما يبحثون عنه من خلاله. ولكن هذا الباب كان يحتوي على إعلان عجيب في يوم الجمعة 29 من شهر أكتوبر. كان أول ما فعلته مسز سوتنهام هو أن طالعت بسرعة صحيفة التايمز ثم وضعتها جانبا لتطالع الغاستيا، وبصورة تلقائية اتجهت عيناها إلى باب الإعلانات في نفس اللحظة التي دخل فيها ابنها الصحفي أدموند إلى الغرفة. أخذت مسز سوتنهام تعلق على كل إعلان تقرأه، بينما اكتفى الابن بهز رأسه ثم تناول جريدة الديلي ووركر جريدة العمال. فقالت الأم: إنك تغيظني كثيرا بقراءة هذه الجريدة، فإنك لست عاملا بل إنك لا تمارس أي عمل. فقال الشاب: كيف تقولين ذلك يا أمه؟ ألست أقوم بتأليف مسرحية ساخرة؟ قالت: وهل يعتبر التأليف عملا؟ قال: بل إنه عمل راق. فأخذت تقرأ الإعلانات بصوت مسموع، ثم توقفت فجأة وهتفت: أدموند، ما هذا؟ إعلان عن جريمة؟ انتبه الشاب وقال: ماذا تقولين؟ إعلان عن جريمة؟ قالت: اسمع نص الإعلان. إعلان عن جريمة: سوف تقع هذه الجريمة في منزل ليتل بادوك، حيث تقيم الآنسة لتيتا بلاكلوك، وذلك في تمام 6:30 مساء يوم الجمعة 29 من أكتوبر، والدعوة مقصورة على الأصدقاء المقربين. ترك أدموند صحيفة الديلي ووركر ورفع حاجبيه دهشة وهو يقول: ما هذا الذي تقولين؟ إنه إعلان عجيب حقا. قالت: نعم، ولكن اليوم هو 29 من أكتوبر. وأخذ أدموند يطالع الإعلان، بينما قالت الأم: ترى ما هو المقصود من هذا الإعلان؟ قال: أعتقد أنها مجرد دعوة إلى لعبة الجريمة، وهي لعبة معروفة وطريفة يقوم بها البعض في الحفلات بصفة خاصة. قالت: وهل يتم الإعلان عن هذه اللعبة في الصحف؟ إنها المرة الأولى التي أطالع فيها إعلانا مثل هذا، كما أن مس لتيتا بلاكلوك سيدة رزينة. قال: ربما نجح البعض في إغرائها. قالت: إننا من الأصدقاء المقربين لمس بلاكلوك، فأرجو أن تذهب معي. وفي منزل الكولونيل إستر بروك دار حوار مشابه بين الكهل وزوجته التي طالعت بدورها هذا الإعلان وقرأته على مسامع زوجها، الذي قال: من المؤكد أنها لعبة الجريمة التي تجري عادة في الحفلات، وهي من الألعاب الطريفة والمثيرة، بشرط أن يتم تنظيمها بطريقة جيدة، حيث يتم إجراء قرعة بين اللاعبين لتحديد من يقوم بدور القاتل ومن يقوم بدور القتيل ومفتش المباحث، ولا يعرف المفتش شخصية القاتل، وعندما يلمس كتف القتيل يلقي بنفسه على الأرض، ثم تضاء الأنوار ويبدأ عملية البحث عن القاتل من خلال الأسئلة. وأهم دور في هذه اللعبة هو دور المفتش. فقالت الزوجة وهي تبتسم: أعتقد أنك أفضل من يقوم بدور المفتش، فلديك خبرة طويلة في العمل مع البوليس، وكان من الضروري أن تقوم مس بلاكلوك باستدعائك لتساعدها في هذه اللعبة. قال لها: إن لديها أقاربها ويمكنها أن تستعين بهم، مثل هذا الشاب الذي يدعى باتريك وأخته جوليا، بل إنني أعتقد أن هذا الإعلان من ابتكار باتريك. قالت: أرى أننا لابد أن نذهب، فنحن أصدقاء لمس بلاكلوك. قال: إننا أصدقاء ولكن لا داعي لذهابنا. قالت: كلا، يجب أن نذهب، فالحياة في هذه البلدة مملة للغاية، وهذه اللعبة ستكون مسلية دون شك، ولا تنسى أنهم قد يحتاجون إلى خبرتك. قال: معك حق، لا بأس من الذهاب. كانت الآنستان مارغا تروي وصديقتها هانشليف أو هانش تقيمان معا في المنزل المعروف باسم بولدرز. وفي صباح الجمعة 29 من أكتوبر صاحت مارغا قائلة: أين أنت يا هانش؟ انظري هذا الإعلان العجيب. كانت مارغا قصيرة القامة بدينة تتمتع بوجه بشوش، أما صديقتها هانش فكانت طويلة القامة نحيلة يخلو وجهها من الجمال. أخذت مارغا تطالع الإعلان، وبعد أن انتهت قالت: هل سمعتي؟ قالت هانش: لا داعي للاندهاش يا مارغا، إن الأمر لا يعدو أن يكون حفلة سمر طريفة يمارس فيها الحاضرون لعبة الجريمة. قالت مارغا: لابد أن نذهب، ما رأيك؟ قالت هينش: لا مانع لدي. وفي منزل قسيس البلدة الأب جوليان هارمون، قالت زوجته ميسيس هارمون وهما يتناولان طعام الإفطار: هل تصدق؟ سوف تقع بالبلدة جريمة قتل. قال الأب: وكيف علمت؟ قالت: من الجاستيا. ثم قدمت إليه الجريدة وأشارت إلى الإعلان وهي تقول: اقرأ هذا الإعلان العجيب، إنه أعجب إعلان طلعته في حياتي. قال: معك حق، إنها دعوة غريبة. قالت: ترى هل هذا من تدبير ميس بلاكلوك؟ إنني لا أعتقد ذلك، ولابد أن كل هذه هي أفكار قريبها الشاب باتريك سيمونز. للأسف إنك لن تكون هنا، ولكنني سأذهب لأشهد هذه اللعبة المثيرة وأخبرك بكل شيء عندما تعود، ولكنني أرجو أن لا يقع الاختيار علي للقيام بدور القتيلة، فمن المؤكد أنني سوف أصرخ صرخة مدوية عندما يضع أحدهم يده على كتفي في الظلام وهو يهمس في أذني: عليك أن تموت الآن، بل إنني قد أموت بالفعل في هذه اللحظة. قال لها: من الواضح أنك قررت الذهاب إلى الحفلة. فابتسمت الزوجة وهي تقول: نعم، فهي على الأقل وسيلة للترفيه في هذه البلدة التي تخلو من الإثارة. قال لها: حسناً، ولكنني أرجو أن تكتفي بالمشاهدة فقط حتى تستمتعي بلعبة الجريمة، فإن المشاهدة عادة ما تكون أكثر إمتاعاً. أما في منزل لتيتا بلاكلوك فقد كان الموقف عجيباً للغاية. كانت ميس بلاكلوك التي تبلغ نحو 60 من عمرها تجلس أولى مائدة الإفطار، وهي ترتدي ملابس تدل على ذوق رفيع. وفي هذا الوقت كانت تطالع إحدى المقالات في صحيفة الديل ميل، وبجوارها جلست قريبتها الشابة الحسناء جوليا سيمونز وهي تطالع صحيفة التايمز، وأمامها جلست صديقة ميس بلاكلوك دورا باتر تطالع الجاستيا، وعلى حين فجأة هتفت: ما هذا الإعلان العجيب يا لتي، هل قرأته؟ قالت لتي: أي إعلان؟ قالت دورا: إنه إعلان عجيب عن جريمة سوف تقع هنا بهذا المنزل. فتناولت ليتي الجريدة من صديقتها دورا وقرأت الإعلان، وعندما انتهت نظرت إلى باتريك سيمونز وقالت: هل أنت الذي فعلت هذا يا باتريك؟ قال باتريك: كلا يا عمتي، إنني لا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة. قالت: لقد ظننت أنها دعابة فكرت فيها يا عزيزي، وأنت يا جوليا؟ قالت جوليا: كلا بالطبع يا عمتي. فقالت دورا: ترى هل يمكن أن تكون هي ميسيس هايمز؟ قالت ميس بلاكلوك: لا أعتقد ذلك، فإنها لا تميل إلى هذا النوع من الدعابات السخيفة. قالت جوليا: ترى ما هو الغرض من هذا الإعلان الغريب يا عمتي؟ قالت ميس بلاكلوك: أعتقد أنها دعابة سخيفة قام بتدبيرها إنسان سمج، ليتني أعرفه. فقالت دورا: ولكن الغريب في هذا الإعلان أنه حدد الساعة 6:30 موعدا للجريمة، ترى ماذا سيحدث في هذا الموعد؟ ضحك باتريك وهو يقول: إنه الموت، الموت اللذيذ. فنظرت إليه ميس بلاكلوك محذرة فقال: هل نسيت هذه الفطيرة اللذيذة التي تصنعها ميتزي والتي اسمها الموت اللذيذ؟ إننا نأكل منها بشراهة رغم دسامتها الشديدة مما يعرضنا للموت اللذيذ. غرقت ليتي في التفكير فقالت لها دورا: ماذا سنفعل يا ليتي؟ قالت: لست أدري يا عزيزتي، ولكن من المؤكد أن عددا كبيرا من سكان البلدة سيحضرون إلى هنا قبل هذا الموعد بدافع الفضول، ولا بد أن نعد العدة لاستقبالهم. وغرقت ليتي في التفكير مرة أخرى وهي ترسم بعض الأشكال في ورقة أمامها. حاولت أن تتماسك أمام صديقتها دورا. كانت دورا صديقتها منذ أيام الطفولة، حيث كانت تتمتع بالجمال، فقد وهبها الله شعرا ذهبيا وعينين زرقاوين، ولكنها حرمت من الذكاء، فكانت دائما غبية بليدة الذهن، ولكن جمالها ومرحها كانا يعوضان غباءها. وبرغم هذا الجمال إلا أنها لم تحقق نجاحا يذكر في الحياة، فلم تتزوج، والتحقت بالكثير من الأعمال، ولكنها لم تحقق ما تتمناه. ثم تدهورت صحتها كثيرا، ولم تعد قادرة على العمل، كما كان معاش شيخوخة ضئيلا لا يفي بحاجتها. فتذكرت صديقة الطفولة لتيتا بلاكلوك وأرسلت إليها تطلب المعونة في هذه المحنة، فبادرت لتيتا بالسفر إليها، وعادت وهي تصطحبها حيث عرضت عليها العمل والإقامة في منزلها ليتل بادوك. زعمت مس لتيتا أنها في حاجة إلى مديرة للبيت، ولكنها ندمت بعد ذلك ندما شديدا، حيث كانت دورا شديدة الغباء أثارت الارتباك في شؤون البيت، وكان الوضع أفضل كثيرا قبل مجيئها. كانت تضع الأشياء في غير مواضعها، ولا تعرف على وجه التحديد عدد الملابس المرسلة للغسيل أو التنظيف، أي أن مجيئها جعل أعباء ميس بلاكلوك تزداد كثيرا، ورغم ذلك فقد تمسكت بها ولم تفكر في الاستغناء عنها، فهي طيبة القلب، شديدة الإخلاص والوفاء، حافظة للجميل. قالت دورا: من الواضح أنك مضطربة بسبب هذا الإعلان. قالت ميس بلاكلوك: كلا، لا يوجد ما يدعو لذلك يا عزيزتي. فقالت دورا: نعم، فمن الواضح أن الأمر مجرد دعابة، دعابة سخيفة. قالت ميس بلاكلوك: إنها دعابة حقيرة. قالت دورا: ولكنني أشعر بالخوف والقلق، ترى هل تشاركينني هذا الشعور يا ليتي؟ قالت الآنسة بلاكلوك: كلا، فلا أجد داعيا للخوف أو القلق، وكما قلت لك إنها مجرد دعابة حمقاء. قالت دورا: ترى ماذا يحدث إذا لم تكن دعابة؟ وهنا شعرت لتيتا بالقلق، ولكن دخول الطاهية ميتزي أنقذها من هذه الورطة. كانت الطاهية شديدة الاضطراب وقالت على الفور: ميس بلاكلوك، سوف أرحل عن هذا المنزل، فلا أريد أن أموت كما مات كل أفراد أسرتي، لقد لجئت إلى إنجلترا للهرب من طغيان النازي، ولكنني أشعر أن عملاء الجستابو ما زالوا يبحثون عني. نعم، إن هذا الإعلان الغريب الذي نشر في الكاستيا اليوم ليس إلا خطة أعدت لقتلي، ولذلك فسوف أترك هذا البيت قبل 6:30. قالت الآنسة بلاكلوك: وكيف علمت أنهم يبحثون عنك؟ ولما لا تعتبرين الأمر مجرد دعابة كما اعتبرناه نحن؟ قالت: لا يمكن أن أعتبر أن ارتكاب جريمة قتل هي مجرد دعابة. قالت الآنسة بلاكلوك: هل يعقل يا ميتزي أن يعلن القاتل عن جريمته في الصحف؟ شعرت ميتزي بحماقتها فقالت: معك حق يا مس بلاكلوك، ولكن ربما كانوا يريدون قتلك أنت. قالت الآنسة بلاكلوك: لا أعتقد أن هناك من يفكر في قتلي أو في قتلك، وإذا كنت تريدين الانصراف فأرجو أن تعدي لنا كمية من الطعام والشراب قبل أن يحضر الضيوف. الفصل الثاني. واجهت ليتي الأمر الواقع بهدوء، فأصدرت أوامرها إلى ميتزي بإعداد كل شيء وتهيئة المنزل لاستقبال الضيوف المتوقع حضورهم قبل هذا الموعد. كان منزلها متوسط الحجم، أنيق البناء، حسن التنسيق، وقد بني على الطراز الفيكتوري. أعدت قاعة الاستقبال للحفل الذي فرض عليهم، حيث وضعت أواني الزهور الجميلة فوق المناطض وفي الأركان، كما تم وضع كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات على مائدة كبيرة تتوسط القاعة. وكان لمنزل ليتل بادوك مدخلان، أحدهما مدخل رئيسي يؤدي إلى الحديقة الصغيرة ثم إلى مدخل البيت، والثاني جانبي يؤدي إلى حديقة خلفية وإلى حظيرة الدواجن ثم إلى ممر ضيق يؤدي إلى داخل البيت. ورغم البرودة التي بدأت تنتشر في الخارج، إلا أن النار لم تكن موقدة في قاعة الاستقبال. فقال باتريك لعمته: هل بدأت في استعمال جهاز التدفئة المركزي؟ إن الجو بارد جدا. قالت: نعم، لقد طلبت من إيفانز أن يقوم بتشغيل الجهاز قبل أن ينصرف، حيث كان الجو شديد البرودة. فقالت دورا بأسى: لقد فعلت بنا الحرب الأفاعيل، فقبلها كنا نحصل على ما نريد من الفحم للتدفئة بدون بطاقات ولا كميات محددة. فقالت جوليا سيمونز: أعتقد أنها كانت أياما رائعة، وكان كل شيء رخيصا وسهلا. قالت ميس بلاكلوك: كانت أفضل من هذه الأيام على كل حال. قالت جوليا: كنت أتمنى أن أعيش هذه الأيام يا عمتي حتى لا أضطر للعمل الشاق من أجل الحصول على لقمة العيش، بل كنت سأبقى في البيت أعتني بالأزهار وأستمتع بالهدوء. فقالت لتيتا بلاكلوك: لم يكن الأمر سهلا كما تعتقدين، فبالرغم من رخص الأسعار إلا أن النقود كانت قليلة للغاية، ولذلك كنا نضطر للعمل المضني، وقد عملنا أنا ودورا. ثم غادرت القاعة. فقال باتريك لدورا: لا فائدة من محاولة إقناع عمتي، إنها تتمتع بنشاط كبير وتحب القيام بكل أعمالها بنفسها مهما كانت مرهقة. فقالت كوليا: نعم، إن القيام بأعمال البيت هو أحد هوايات عمتي. قال باتريك: ولكنك لم تحاولي مساعدتها يا كوليا. قالت: لأنها لا تحب أن يساعدها أحد أو يقوم بأعمالها، كما أنني أرتدي جوارب من النايلون قد تتمزق في حظيرة الدواجن فتكون خسارة فادحة. كانت ميتزي قد أخذت الجريدة التي بها الإعلان معها، وعندما فشلوا في العثور عليها أخذ كل واحد منهم يحدث فيليبا عن هذا الإعلان، حتى عادت ميس بلاكلوك أخيرا وقالت: لقد أديت المهمة على خير وجه، إن الساعة الآن 6:30 ولابد أن الضيوف في طريقهم إلينا، إنني أعلم مدى الفضول الذي طبع عليه الناس هنا. فقالت فيليبا: ولكن كيف يحضرون إلى هنا بناء على دعوة سخيفة كهذه؟ إن الأمر يبدو غامضا. قالت الآنسة بلاكلوك: إنها غريزة حب الاستطلاع يا عزيزتي، والتطلع إلى المجهول. فقالت جوليا: إن فيليبا لا تهتم بالناس مطلقا ولا تحاول النفاذ إلى دخائل نفوسهم. ولم تعقب فيليبا على ذلك. نظرت ميس بلاكلوك إلى الطعام والشراب الذي تم وضعه على مائدة تتوسط القاعة، وقالت لباتريك: باتريك، أرجو أن تحمل هذا الطعام والشراب وتضعه في الجزء الخلفي من القاعة حتى لا يظن أحد من الذين سيحضرون أنني كنت أتوقع حضورهم، فإنني لم أدعو أحدا إلى هنا. قال باتريك: هل تريدين أن يشعر الجميع بأنك لم تتوقع حضورهم؟ قالت: نعم، هذا ما أريده تماما. قالت جوليا: إنني أؤيد هذا الاقتراح يا عمتي، فلنتظاهر جميعا أننا نقضي سهرة عائلية هادئة، وإذا ما حضر أحد أظهرنا دهشتنا البالغة لحضوره. فتناولت ميس بلاكلوك زجاجة الشراب ونظرت إليها بقلق، فقال لها باتريك: لا داعي للقلق، إن بها كمية كبيرة تكفي للذين سيحضرون دون شك. قالت ميس بلاكلوك وهي مضطربة: آه نعم، ولكن أرجو أن تحضر زجاجة أخرى من الخزانة ومعها فتاحة الزجاجات أيضا. وبعد أن عاد الشاب وهو يحمل الزجاجة والفتاحة قال لعمته: هل تشعرين بالقلق من هذه الزجاجة التي سبق فتحها؟ ولكن جرس الباب أخذ يرن، فقالت: إن جيراننا قد بدأوا يتوافدون كما توقعت تماما. وعندما فتحت الخادمة ميتزي الباب وجدت الكولونيل إستر بروك وزوجته فقالت: ميس بلاكلوك، لقد حضر الكولونيل إستر بروك وزوجته لزيارتك. وحاولت أن تجعل الأمر في صورة زيارة عادية، فقال الكولونيل: لقد كنا نمر بالبيت وقررنا أن نزوركم. إننا نأسف لهذا الإزعاج، يبدو أنك بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي مبكرا يا ميس بلاكلوك. إننا لم نفكر في تشغيل جهازنا حتى الآن. وقالت ميسيس إستر بروك وهي تنحني على زهور الكريزنتوم: ما أجمل هذه الزهور يا ميس بلاكلوك. وانحنت أمام فيليبا هايمز رغم أنها تعمل كعاملة زراعية في حدائق قصر آل لوكاس، ثم قالت لها: ترى ما هي الأحوال في حدائق قصر ميسيس لوكاس؟ لقد تم إهمالها فترة طويلة خلال الحرب، وبعدها ومن الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه، أليس كذلك؟ قالت فيليبا: كلا، إنها قد تحسنت كثيرا. وبعد قليل أعلنت ميتزي حضور ميسيس هينج وصديقتها ميس مارغا ترويد، فقالت الأولى: لقد اقترحت على مارغا أن أزورك حتى نسألك بعض الأسئلة عن البط. وقالت مارغا لباتريك: ألم تلاحظ أن النهار قد بدأ يزداد قصرا؟ ما أجمل زهور لكريزنتهم. ثم قالت هينش: هل بدأت في استخدام جهاز التدفئة المركزي يا ميس بلاكلوك؟ إننا لم نستخدم جهازنا حتى الآن. قالت الآنسة بلاكلوك: إن منزلنا يتميز ببرودته دائما. غمز باتريك بعينيه متسائلا، فأشارت إليه ميس بلاكلوك: كلا، ليس الآن. ثم دخلت ميسيس سوتنهام ومعها ابنها أدموند، وأخذت تدير عينيها في القاعة، ثم قالت: إن لديك الكثير من الضيوف، معذرة على حضورنا المفاجئ. ترى هل تريدين قطة؟ لقد وضعت قطتنا بالأمس. ما أجمل زهور الكريزنيتوم هذه. ثم قال أدموند: من الواضح أنك تستعملين جهاز التدفئة المركزي، ليس كذلك يا ميس بلاكلوك؟ فهمست جوليا في أذن أخيها قائلة: إنهم يتحدثون جميعا كالببغاوات. وأخيرا حضرت ميسيس هارمون وهي ترتدي ثوبا أنيقا، ثم قالت بصراحة مؤلمة: ها أنا قد حضرت، ترى متى ستقع الجريمة؟ علت الدهشة وجوه الجميع، وسرت بينهم بعض الهمسات الخافتة، فقد كانت ميسيس هارمون هي الوحيدة التي جرأت على التحدث بصراحة، وذكرت سبب مجيئها إلى ليتل بادوك بدون لف أو دوران كما فعل الآخرون. قالت ميسيس هارمون: لم يتمكن زوجي من الحضور، فلديه موعد هام، ولكن أريد أن أعرف متى تقع الجريمة. ابتسمت ميس بلاكلوك وهي تنظر إليها، ثم إلى ساعة الحائط وهي تقول بمرح مصطنع: إذا كانت هناك جريمة ستقع فعلا، فلابد أن يحدث ذلك بعد دقيقة واحدة، فالساعة الآن 6:30 إلا دقيقة، فهيا بنا نتناول بعض الشراب خلال هذه الدقيقة. اتجه باتريك إلى الجزء الخلفي من قاعة الاستقبال ليجلب زجاجة الشراب، بينما ذهبت ميس بلاكلوك إلى المنضدة الموضوعة في وسط الغرفة لإحضار السجائر التي كانت موضوعة في صندوق خاص بجوار الإناء الذي يحتوي على زهور البنفسج والأباجورا. قالت ميسيس هارمون لميس بلاكلوك: إنني الآن في حاجة إلى كأس من الشراب، ولكن هل تعتقدين أن هناك احتمال؟ ثم قالت ميسيس بلاكلوك: إنني مثلكم جميعا لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، حيث أن ولكن دقات الساعة التي تشير إلى 6:30 جعلتها تتوقف عن الحديث. وبحركة تلقائية اتجهت كل الأنظار نحو الساعة، وما هي إلا لحظة حتى انطفأت الأنوار فجأة وعم الظلام القاعة، وساد الجميع جو من الترقب والحذر والسرور والإثارة. كان الجميع يتساءلون: ترى ماذا سيحدث في اللحظات القادمة؟ لا شك أنها لعبة مثيرة وطريفة. ولكن دورا بان قالت بصوت مرتعش: ما هذا؟ إنني خائفة. وعلى الفور عبر بعضهم عن خوفه، وقالت ميسيس إستر بروك تخاطب زوجها: أين أنت؟ أريدك بجانب الآن. آسفة، يبدو أنني دست على قدم أحد منكم. وفجأة فتح باب الغرفة بعنف، ورأى الجميع أضواء كشاف قوي يتحرك في جميع الاتجاهات وتتوقف لحظات على وجه كل منهم. ثم انطلق صوت رجل أجش وهو يقول: ارفعوا أيديكم إلى أعلى. فرفع الجميع أيديهم وهم يشعرون بالإثارة والسرور. وفجأة انطلقت رصاصتان سريعتان، وشعر الجميع أن الأمر قد تعدى حدود اللعبة وأصبح حقيقة، وارتفع صوت صراخ مروع. ثم استدار الشبح الأسود بسرعة واتجه نحو الباب، ولكن صوت طلقة ثالثة دوت، ثم وقع الشبح الأسود على الأرض وسقطت البطارية من يده. ثم خيم الصمت الرهيب لحظات على القاعة، وعادت الحياة إلى القاعة بعد لحظات، فاختلط الحابل بالنابل، وكان الجميع يتحركون في الظلام ويصرخون ويطلبون إضاءة أنوار. وقالت إحداهم: إنني واثقة أن هذه الطلقات النارية كانت حقيقية. وصرخت أخرى: إنني خائفة، أريد أن أخرج من هنا. وصاح صوت: أليس مع أحدكم عود من الثقاب؟ وبعد لحظات اشتعل عودان من الثقاب، وعلى ضوئهما رأى الجميع ميس بلاكلوك تضع يديها على وجهها، بينما كان سائل قاتم يسيل على أصابعها. فقال الكولونيل مخاطبا أدموند: حاول أن تحرك مفتاح النور. ولكن الشاب فشل في المحاولة، فأدرك الجميع أن هناك عطلا ما. ثم سمعوا صوت صرخات مروعة تأتي من إحدى الغرف، يصاحبها ضربات هستيرية على هذا الباب. فقالت دورا وهي تبكي: يا إلهي، إنها ميدزي، ترى يحاول أحدهم أن يقتلها الآن؟ وعلى الفور هرع كل من أدموند والكولونيل إستر بروك إلى هذا الباب، ولكنهما تعثرا في جثة ملقاة على الأرض. فقال الكولونيل: يبدو أنه شخص فاقد للوعي، ولكن ترى أين هذه المرأة التي تصرخ؟ قال أدموند: في غرفة المائدة. وكانت غرفة المائدة تقع في الجهة المقابلة لقاعة الاستقبال. وقام أدموند بفتح الباب الذي كان مغلقا بالمفتاح وهو يقول: من الواضح أن هناك شخصا ما أغلق الباب بالمفتاح من الخارج. كانت ميدزي في حالة يرثى لها من الاضطراب والرعب، وراحت تصرخ بقوة. فقالت لها ميس بلاكلوك بحدة: كفى يا ميدزي، هل جننت؟ ولكن ميدزي لم تكف عن الصراخ، فتقدم منها أدموند وصفعها بقوة على وجهها، فلزمت الصمت فورا. فقالت ميس بلاكلوك: أحضروا الشموع من دولاب المطبخ، وأنت يا باتريك عليك أن تصلح مفتاح الكهرباء خلف المنزل. وعندما رأت ميدزي الدماء تغطي يد ميس بلاكلوك صرخت قائلة: الدماء يا ميس بلاكلوك، إن الدماء تغطي يدك، ولا بد أن الرصاص قد أصابتك. قالت الميس بلاكلوك: كلا، لقد جرح الجزء الأسفل من أذني فقط. فقالت جوليا: ولكن الدماء تتساقط منها بغزارة. قالت: نعم، إن هذا الجزء إذا ما جرح فإنه ينزف بغزارة، لقد أصبت بجرح مثل هذا وأنا صغيرة بواسطة مصفف الشعر. وبعد قليل تم إضاءة عدد من الشموع. فقال الكولونيل: هيا بنا حتى نرى الرجل المجهول الذي أحدث كل هذا. وعلى ضوء الشموع رأى الكولونيل هذا الشبح الذي كان يرتدي عباءة سوداء ذات غطاء للرأس مخروطي الشكل ولها قناع أسود، كما كان يرتدي قفازين سوداوين في يديه، وبرزت من تحت غطاء الرأس خصلات من شعره الأصفر. حبس الكولونيل نبضه ثم قال: من الواضح أنه قتل نفسه. قالت الآنسة بلاكلوك: هل مات؟ قال: نعم، ويبدو أنه انتحر، ربما تعثر في طرف عباءته الطويلة وانطلق المسدس رغما عنه فقتلته الطلقة. وفي هذه اللحظة أضيئت الأنوار مرة أخرى، وراح الجميع يحدقون النظر في هذه الجثة. ثم رفع الكولونيل القناع عن وجه الشبح، وكانوا الجميع يترقبون في قلق شديد. وأخيرا صاحت دورا: ليتي، ألا تذكرين هذا الشاب؟ إنه يعمل كاتبا بفندق رويال بمدينة ميدنهام ويلز. إنه هو الذي زارك منذ أيام وطلب بعض المال ليعود إلى وطنه سويسرا، ولكنك رفضت معاونته بيد أنه كان هنا من أجلي. فقطعتها ميس بلاكلوك بحدة: أرجو أن تذهبي مع فيليبا إلى غرفة المائدة حتى تتناولي قطحا من الشراب ليهدئ أعصابك، وأنت يا جوليا أرجو أن تساعديني في تضميد هذا الجرح، أما أنت يا باتريك فأرجو أن تسرع بإبلاغ البوليس. جلس مفتش المباحث دورموند كرادوك أمام رئيسه جورج ريفدال الذي كلفه بالتحقيق في هذا الحادث. كان كرادوك يتميز بالبراعة والذكاء والدقة، كما كان يتحلى بالصبر. قال كرادوك: تم إبلاغ الشرطي ليج عن الحادث، وذهب إلى المنزل حيث وجده مزدحما. كان هناك 12 شخصا، وبينهم امرأة ألمانية كادت تقع مغشيا عليها عندما رأته. قال رئيسه جورج: ومن هو القتيل؟ قال كرادوك: شاب سويسري يدعى رودي كيرز، وهو يعمل كاتب حسابات في فندق رويال بمدينة ميدنهام ويلز، وأقترح بعد إذنك أن أذهب إلى هناك لأجمع عنه بعض التحريات ثم أعود بعد ذلك إلى بلدة شينغ لكورن. فوافق مستر ريدزدال، وفي هذه اللحظة دخل عليه السير هنري كليفونغ المدير السابق في سكوتلاند يارد. فقال ريدزدال: مرحبا بك، لدينا جريمة من هذا النوع الذي يستهويك، إنها جريمة تم الإعلان عنها في الصحف. وبعد أن اطلع الرجل على الجريدة قال: يا لها من طريقة مبتكرة تماما، ولكن هل عرفتم من الذي نشر هذا الإعلان؟ قال ريدزل: كان رودي كيرز هو الذي سلم الصيغة إلى إدارة الإعلانات بالجريدة، ومن الواضح أن الموظفة المتخصصة لم تنتبه إلى غرابة الإعلان. قال المدير السابق: وهل توصلتم إلى الغرض من نشر الإعلان؟ قال ريدزل: ربما كان الغرض هو جمع عدد كبير من سكان هذه البلدة في منزل ليتل بادوك حتى يتمكن من سرقة كل ما معهم من أموال وحلي وغيرها. قال المدير السابق: وماذا لديك من معلومات عن بلدة شينك لكورن؟ قال ريدزدال: إنها بلدة صغيرة يوجد بها بعض الشوارع والمتاجر الكبرى، وتوجد أيضا بعض المقاهي، وقد تحولت معظم أكواخها إلى منازل جميلة للعوانس والمتقاعدين والعجائز، وهناك العديد من المنازل التي بنيت على الطراز الفكتوري. قال المدير السابق: أي أنها تعتبر مركزا لتجمع المحليين على المعاش والمتقاعدين، ومن الطبيعي أن هؤلاء يتمتعون بفضول شديد دفعهم للذهاب إلى المنزل ومعرفة ما سوف يحدث. إنني أتمنى أن تكون إحدى النساء العجائز هنا في هذا الوقت، إذا لاستطاعت أن تميط اللثام عن هذه الألغاز. قال ريدزدال: ومن هي هذه المرأة؟ قال المدير السابق: إنها أبرع امرأة عملت بالمباحث، فلديها مواهب عظيمة في التحري والاستنتاج، فإذا ما عجزت عن التوصل إلى كشف أسرار هذا الحادث فيمكنك استدعاؤها، وستدهش عندما تخبرك بكل التفاصيل التي لم تكن تتخيلها وتشرح لك الأسباب. إنها تدعى ميس ماربل، ولكن يا ترى هل كان مع الذين حضروا إلى المنزل مبالغ كبيرة أو حلية ثمينة؟ قال ريدزل: كلا يا سيدي. قال المدير السابق: هل كانت ميس بلاكلوك تحتفظ في منزلها بأموال كثيرة؟ قال ريدزل: كلا، ليس أكثر من 5 جنيهات. قال المدير السابق: ربما فعل هذا الشاب ما فعل بدافع حب المغامرة، ولكن ترى كيف قتل نفسه؟ قال ريدزل: لم نستدل بعد على الطريقة التي مات بها، هل هي قتل أم انتحار؟ ولكن التقرير الطبي أثبت أن الرصاص القاتلة انطلقت من مكان قريب جدا، فربما أطلقها شخص ما، وربما تعثر الشاب وسقط على الأرض فانطلقت الرصاصة وقتلته. عليك يا كرادوك أن تستجوب الشهود بكل دقة. قال كرادوك: ولكنني أخشى أن أجد اختلافا كبيرا في أقوالهم كما يحدث دائما. قال ريدزدال: وماذا عن المسدس؟ قال كرادوك: إنه ليس إنجليزي الصنع، ولم نجد مع رودي كيرز ترخيصا بحمله، كما أنه لم يكن يحمله عندما جاء إلى إنجلترا، لقد كان شابا فاسدا سيء السمعة. ذهب المفتش كرادوك إلى مدير الفندق الذي قال: مرحبا بك يا سيد المفتش، في الحقيقة أن هذا الحادث عجيب ولم أكن أتخيل وقوعه، إن رودي كيرز كان شابا هادئا للغاية. قال المفتش: منذ متى وهو يعمل بالفندق؟ قال المدير: منذ حوالي 3 أشهر وهو يحمل شهادات طيبة. قال المفتش: ترى هل كان يؤدي عمله بكفاءة؟ قال المدير: أعتقد ذلك، ولكن ربما لجأ في مرات قليلة إلى التلاعب في بعض الفواتير، فأخذ من النزلاء مبالغ كبيرة وسجل في الدفاتر مبالغ أقل، وعندما شعرت بالقلق عهدت إلى البعض بمراجعة الدفاتر ولكنهم وجدوها صحيحة. قال المفتش: ولكن قد يكون معتادا على الاقتراض من خزينة الفندق ورد المبالغ خفية بدون أن يشعر أحد، ترى هل كان مرتبطا بعلاقة عاطفية مع فتاة ما؟ قال المدير: نعم، كان على علاقة مع فتاة تعمل بالمطبخ تدعى ميرنا هاريس. قال المفتش: أرجو أن تسمح لي بمقابلتها. بعد قليل كان المفتش كرادوك يتحدث إلى ميرنا هاريس وهي فتاة رائعة الجمال واسعة العينين، وقد لمح المفتش فيهما دلائل الخوف والقلق. قالت: صدقني يا سيدي، إنني لا أعرف عنه أي شيء، ولا أتخيل أن يفعل كل هذا. يا إلهي، من كان يصدق أن يقوم رودي الهادئ الوديع بكل ذلك؟ كان من الواجب على مدير الفندق أن يدقق في اختيار موظفيه، فربما كان هذا الشاب عضوا في عصابة خطيرة. قال المفتش: كلا، لقد كان يعمل بمفرده. قالت الفتاة: إنني لا أكاد أصدق أن رودي كيرز مجرم محترف، فبعد أن علمنا بما فعل تذكرنا تلك الأشياء الصغيرة التي كانت تختفي دائما دون أن نعثر لها على أثر، مثل خاتم ذهب أو حلية مقلدة وبعض المبالغ المالية الصغيرة، ولم يكن أحد يتخيل أن الرودي هو السارق، ولكننا الآن قد أصبحنا واثقين من ذلك للأسف. قال المفتش: ترى ما مدى عمق الصداقة بينكما؟ قالت: كنا نخرج مع بعضنا إلى دور السينما وإلى حفلات الرقص حيث كان راقصا بارعا، كنا أصدقاء، وكنت أشعر بالميل إليه لرقته وخفة ظله. قال: ترى هل تحدث معك عن ميس بلاكلوك؟ قالت: كلا، لم يحدثني عنها مطلقا، ولكنها كانت تأتي إلى هنا لتتناول طعام الغداء، ولا أعتقد أن رودي كان يعرفها. قال: ترى هل تحدث عن بلدة شينك جليكورن أمامك؟ قالت: كلا، ولكنه سأل في إحدى المرات عن مواعيد قيام بعض السيارات العامة التي تمر بهذه البلاد، ولم يستطع المفتش أن يحصل على أكثر من ذلك. الفصل الثالث. توجه المفتش كرادوك بعد ذلك إلى منزل ليتل بادوك، حيث وجد سير جينت فيلشر في انتظاره وقال له: لقد انتهينا يا سيدي من فحص مسرح الجريمة، ولم نجد أي بصمات لرودي كيرز، ولم نجد ما يدل على أنه دخل المنزل عنوة، فجميع الأبواب والنوافذ سليمة، وعرفنا من ناظر المحطة أن رودي وصل إلى هنا في حوالي الساعة السادسة، وأعتقد أنه دخل من الباب الرئيسي للمنزل، حيث ذكرت ميس بلاكلوك أنهم لا يقفلون البوابة بالرتاج إلا في آخر الليل، ولكن رغم ذلك فالخادمة تقول إن الباب كان مقفلا من الداخل. إن هذه الخادمة متوترة الأعصاب للغاية ولا تريد أن تتعاون معنا، وقد تحققنا من سلامة جهاز التدفئة المركزي ولم نعثر على الوضع الذي كان السبب في عطل الكهرباء، ومن العجيب أن لوحة الكهرباء توجد في ممر يقع خلف دورة المياه، وللوصول إليه لابد من المرور على المطبخ، ويكون المرء بذلك عرضة لأن تراه هذه الخادمة المضطربة. قال السير: وهل كانت بالمطبخ عندما جاء؟ ربما كانت مشتركة معه. قال المفتش: إنني أستبعد هذا، ولا يمكنني أن أشعر بالثقة فيها أبدا. عندما قرع السير جين فيلشر الباب، فتحت له جوليا، حيث رحبت به وبالمفتش وقالت: عمتي ليتي، إن هذا هو المفتش كرادوك، لقد رفضت ميتزي أن تفتح الباب، وهي الآن تنتحب في المطبخ، إنها لا تحب رجال البوليس. أخذ كرادوك يتأمل لتيتا بلاكلوك بقامتها الطويلة وشعرها الرمادي وملابسها الأنيقة وملامحها التي لا تخلو من الجمال رغم بلوغها 60، وتدل على ذكائها وقوة إرادتها. كانت هناك ضمادات على أذنها، كما كانت تحيط عنقها بعقد من اللؤلؤ المزيف الرخيص، كان عقدا ضخما من 3 أدوار. وتعجب المفتش عن هذا التناقض الصارخ بين أناقة الثياب ورخص العقد، وقال لنفسه: ربما كانت إذكارا من أيام شبابها. كانت تقف خلفها دورا بان التي عرفها المفتش من خلال تقرير الشرطي ليك، وبعد أن تبادل المفتش كرادوك معها التحية أخذ يدور بعينيه في أنحاء الغرفة، ولاحظ الفرق بين زهور الكريزناتوم الناضرة الجميلة وزهور البنفسج الذابلة، وتعجب من ذلك. لماذا لم تتخلص ميس بلاكلوك من هذه الزهور الذابلة التي تتناقض مع مظهر البيت الأنيق المنظم بعناية؟ قال: هل كانت هذه الغرفة هي مسرح الحادث؟ قالت ميس بلاكلوك: نعم. فقالت دورا: لقد كانت مقلوبة رأسا على عقب بعد الحادث، وقد أحرق أحد المدعويين منضدة بسيجارة كما تبعثرت قطع الأثاث. فقطعتها ميس بلاكلوك بحدة: إن المفتش كرادوك لا يهتم بهذه التفاصيل التافهة يا دورا، فلا تضيعي وقته. قال المفتش: أشكرك يا سيدتي، ترى متى رأيت هذا الشاب رودي كيرز أول مرة؟ قالت ميس بلاكلوك: هل كان اسمه رودي كيرز؟ لقد رأيته لأول مرة في مدينة ميدنهام، حيث ذهبت مع ميسيس دورا بام لشراء بعض المستلزمات، وفي طريقنا لمغادرة فندق رويال، بعد أن تناولنا طعام الغداء، سمعنا صوتا ينادي: ميس بلاكلوك. إنني ربما لا أتذكره الآن، فهو ابن صاحب فندق دي آل بومنتري، وهو الفندق الذي أقمت فيه لمدة عام أثناء الحرب، وكانت معي شقيقتي. قال المفتش: وهل تذكرته؟ قالت: كلا، وأعتقد أنه لم يذكر الحقيقة، وأن هذه هي المرة الأولى التي أراه فيها، ولكنني رغم ذلك ترفقت به وسألته عن أحواله، فقال إنه سعيد هنا، وإن أباه قد أرسله إلى إنجلترا لدراسة الفنادق. قال المفتش: ومتى رأيته للمرة الثانية؟ قالت: كان ذلك منذ حوالي 10 أيام، حيث جاء لزيارتي بدون موعد سابق، وقال إنه لا يعرف أحدا غيري في إنجلترا، ولذلك فهو يطلب مبلغا من المال ليسافر إلى سويسرا، لأن والدته مريضة وحالتها خطيرة. أرجو ألا تظن أنني إنسانة قاسية القلب، كلا، فلدي خبرة طويلة بالحياة من واقع عملي مع أحد كبار رجال الأعمال، وخلال هذه الفترة سمعت الكثير من هذه الحكايات المزعومة عن مرض الأب والأم وغيرها من الحكايات الملفقة من أجل الحصول على المال. ومن الغريب حقا أن هذا الشاب لم يطلب المال إلا مرة واحدة فقط، وعندما رفضت لم يكرر الطلب، كما لو كان على ثقة من أنه لن يحصل على شيء. قال المفتش: ترى هل حضر من أجل دراسة مداخل المنزل ومخارجه؟ قالت: إنني الآن واثقة من هذا، فقد أخذ يجيل بعينيه في غرفة المائدة، ثم حرك الرتاج بيده وهو يخرج من الباب الأمامي، وأعتقد أنه كان يختبر قوته، إننا لا نغلق الباب بالرتاج إلا في آخر الليل. قال المفتش: والباب الجانبي الذي يؤدي إلى الحديقة الخلفية؟ قالت: لقد دخلت من هذا الباب لأعيد البط إلى حظيرته قبل وقوع الجريمة بقليل. قال: وهل كان هذا الباب مغلقا؟ قالت: لا أذكر، ولكنني أغلقته بالرتاج بعد أن انتهيت من إدخال البط إلى حظيرته. قال: من الجائز أن يكون رودي قد دخل من الباب الخارجي قبل الموعد المحدد واختبأ في مكان ما بالمنزل، فإنكم لا تغلقون الباب الخارجي بالرتاج من الداخل. قالت: ولكن الذي يحيرني هو لماذا يفعل كل ذلك، ولماذا يقتحم منزلي بهذه الطريقة المسرحية العجيبة؟ إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء. قال: ربما كان يعتزم السرقة. قالت: كلا، فالجميع يعرفون أنني لا أحتفظ في منزلي بأكثر من 5 جنيهات، كما لا توجد أي أشياء ثمينة بالمنزل. وهنا صاحت دورا: لا أظن أن هذا الشاب كان يقصد السرقة، كلا، أعتقد أنه كان يريد أن ينتقم منك يا ليتي، فأطلق النار عليك مرتين. قال المفتش: حسنا، سوف نحاول معرفة هدفه من الاقتحام بعد ذلك، ولكنني الآن أريد أن أعرف تفاصيل حادث الاقتحام. قالت ميس بلاكلوك: في تمام 6:30 انطفأت جميع الأنوار فجأة. قال: ألم يصاحب ذلك حدوث بعض البريق أو الشرر الخاطف؟ قالت: نعم، لقد لمحنا شررا خاطفا في موضع ما بالغرفة، وسمعنا صوت فرقعة خفيفة مما يدل على احتراق أحد وصلات الكهرباء، ثم فتح الباب، وهو الباب الثاني الذي يقع في نهاية الغرفة، وكان هذا الباب مغلقا منذ فترة طويلة ولا يستعمله أحد. ثم ظهر رجل يضع قناعا أسودا على وجهه ويحمل في يده بطارية قوية، وأمرنا أن نرفع أيدينا فوق رؤوسنا، وكان يحمل مسدسا في يده الأخرى، وتخيلنا جميعا أن الأمر مجرد دعابة. قال المفتش: وهل رفعتم أيديكم جميعا؟ قالت دورا: نعم، لقد شعرت وقتها بالخوف الشديد. فقالت ميس بلاكلوك: ولكنني لم أرفع يدي، حيث كنت أعتقد أن الأمر مجرد دعابة فقط، حتى وجدته يسلط ضوء بطاريته القوية في عيني، ثم شعرت بالطلقات النارية تدوي فوق رأسي، وشعرت بألم حاد في أذني، أعقب ذلك صراخ إحدى السيدات، ولا أذكر ماذا حدث بعد ذلك على وجه التحديد، حيث شعرت بآلام رهيبة، ولكنني رأيت هذا الشبح الأسود يدور حول نفسه، وفجأة انطلقت رصاصة ثالثة فسقط على الأرض، وسقط المسدس بجانبه، وسادت حالة من الذعر والفزع بين الجميع. قال المفتش: وعندما انطفأت الأنوار أين كنت تقفين يا مس بلاكلوك؟ قالت دورا: كانت واقفة بجانب المنضدة التي تتوسط القاعة، وكانت تمسك في يدها بالوعاء الذي يحتوي على زهور البنفسج. قالت مس بلاكلوك: لقد كنت أقف في وسط القاعة وكنت أمسك بصندوق السجائر الفضي. ثم أخذ المفتش كرادوك يفحص الموضع الذي اخترقته الرصاصتان في الجدار، أما الرصاصتان فقد أرسلت إلى المعمل للفحص. قال المفتش: من المؤكد أنك نجوت من الموت بمعجزة. قالت دورا: نعم، كان من الواضح أنه يريد قتلها، فبعد أن تفحص وجوهنا جميعا ببطاريته توقف عند لتي ثم أطلق الرصاص، ويبدو أنه قتل نفسه بعد أن عجز عن قتلها. قال المفتش: عندما قرأت هذا الإعلان العجيب في الصباح يا مس بلاكلوك، ألم تشعري بالقلق؟ قالت دورا: لقد حاولت أن تبدو أمامنا قوية متماسكة، ولكنني كنت واثقة أنها تشعر بالقلق الشديد، فقد لاحظت إمارات القلق على وجهها. إنني لا أعرف ماذا يكون الوضع إذا أصابتك الرصاصتان في مقتل. فقالت مس بلاكلوك تهدئ من روع صديقتها المخلصة: لا داعي للقلق يا دورا، لقد انتهى كل شيء على خير، ولا تنسي أنني أعتمد عليك في كل شؤون المنزل. أرجو أن لا تنسي التخلص من هذه الزهور الذابلة، فإنني لا أحب رؤية الزهور الذابلة. قالت دورا: إن هذا شيء عجيب يا لتي، لقد اقتطفت هذه الزهور بالأمس فقط، ومن المعتاد أن تظل على نظارتها يومين أو ثلاثة، ولكن يبدو أنني نسيت أن أضع ماء في الإناء، هكذا أنا دائما أنسى كل شيء. وبعد أن انصرفت قالت لتي: إن أعصابها متوترة دائما. ترى هل لديك أسئلة أخرى يا سيدي؟ قال المفتش: من يقيم معك في المنزل؟ قالت مس بلاكلوك: عدا أنا ودورا يقيم معي اثنان من أقاربي، وهما باتريك وجوليا سيمونز، وهما يقيمان بصورة مؤقتة، وأمهما ابنة عم أبي، وهناك فيليبا هايمر، وهي لا تحضر إلا للمبيت فقط، حيث تعمل بستانية لدى آل لوكاس، وليس لديهم مكان لإيوائها، وهي فتاة على خلق قويم. أما عن الخدم فهناك بستاني يحضر يوم الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، وخادمة تدعى ميسيس هيجنز تحضر للتنظيف في الصباح 5 أيام في الأسبوع، وأخيرا الطاهية الألمانية اللاجئة ميدزي، وهي متوترة الأعصاب دائما. ولا تقلق إذا واجهتك بعض المتاعب أثناء استجواب ميدزي، فهي تميل إلى الكذب والمبالغة في أحيان كثيرة. عقب ذلك حضرت جوليا وجلست أمام المفتش باتريك الذي سألها عن الحادث، فقالت: في تمام 6:30 مساء كنا نقف جميعا في هذه القاعة، وبمجرد أن دقت الساعة حتى انطفأت الأنوار فجأة، ثم دخل شبح يحمل في يده بطارية قوية وكان وجهه مقنعا، طلب إلينا أن نرفع أيدينا عاليا، وحتى هذه اللحظة كنا نظن الأمر مجرد دعابة، ولكن عندما سمعنا طلقات الرصاص انتابنا الرعب. قال المفتش: هل تذكرين أين كان الضيوف وقت الحادث؟ قالت: كنا جميعا نقف في هذه الغرفة، ميسيس هارمون كانت جالسة على الأريكة، وميس هينش كانت تقف بجوار المدفأة التي لم تكن تعمل، وأعتقد أن باتريك قد ذهب إلى الجزء الخلفي من الغرفة لإحضار بعض الشراب، وربما تبعه الكولونيل إيستر بروك، ولكن القاعة هي عبارة عن غرفة واحدة حاليا، حيث كانت غرفتين منفصلتين قبل أن تزيل عمتي ليتي الجدار الفاصل بينهما وتحولهما إلى قاعة كبيرة للاستقبال كما ترى. قال المفتش: وأنت أين كنت في هذه اللحظات؟ قالت: كنت أقف بجوار النافذة، أما عمتي ليتي فقد ذهبت لإحضار بعض السجائر من فوق المنضدة التي تتوسط الغرفة. قال المفتش: ماذا كان الرجل يفعل بالبطارية التي كان يحملها؟ قالت: كان يسلطها في عيوننا جميعا حتى لم نكد نرى شيئا عقب ذلك. قال: كيف كان يحرك الكشاف؟ قالت: كان يحركه كأنه كشاف يجوب السماء باحثا عن طائرات معادية. وعقب ذلك سمعنا صوت الرصاصتين، ثم سمعت صرخة ميدزي، وبعدها سقطت البطارية منه ودوى صوت طلقة ثالثة، فسقط الرجل على الأرض، وأغلق الباب دون تدخل من أحد، وساد الظلام وارتفعت الأصوات. قال المفتش: هل تعتقدين أنه قتل نفسه عامدا أم بطريق الخطأ؟ قالت: لست أدري، لقد كنت أظن الأمر مجرد لعبة مثيرة. قال: هل كان يقصد قتل عمتك؟ هل كان ضوء الكشاف على وجهها عندما أطلق الرصاصتين؟ قالت: إنني لم أكن أنظر إلى عمتي وقتها، ولا أعرف لماذا يريد أن يقتلها بهذه الصورة العجيبة. فلماذا لا يكمن لها في المزرعة مثلا ويطلق عليها الرصاص؟ عقب ذلك ذهب المفتش كرادوك والسير جين فلتشر إلى المطبخ، حيث وجدا ميتزي مشغولة بإعداد الطعام، وما كادت تراهما حتى انقلبت سحنتها وأصبحت كالنمرة الشرسة، وقالت للمفتش: لا داعي لأن تتعب نفسك، فلن أقول أي شيء. قال المفتش: من الأفضل لك أن تجيبي على كل الأسئلة حتى لا نضطر إلى إلقائك في السجن. قالت: ليتني كنت تركت العمل هنا بعد أن طالعت هذا الإعلان. أعرف أنهم يخططون لقتلي، وطوال اليوم كنت أسمع أصواتا غريبة وأرى حركات مريبة. رأيت فيليبا هايمر تدخل من الباب الخلفي، وقالت إنها لا تريد أن تلوث السلم الأمامي النظيف بحذائها الملوث بالطين. لست أثق في هذه الفتاة، إنها تشبه النازيين بعينيها الزرقاوين وشعرها الأصفر. كان الضيوف يتوافدون علينا، وكنت أفتح لهم الباب، ثم ذهبت بعد ذلك إلى غرفة المائدة لتلميع الفضيات. وعندما سمعت صوت الطلقات النارية انتابني الرعب وأخذت أصرخ بكل قوتي. وعندما حاولت الخروج من غرفة المائدة وجدت الباب مقفلا من الخارج، فازداد خوفي وفزعي وكدت أجن، فلابد أنهم نجحوا أخيرا في اصطيادي. وأخيرا فتح الباب وأضيئت الشموع. قال المفتش: شكرا، إن هذا يكفي تماما. وفي الصالة وجدا شابا طويل القامة يتمتع بوجه وسيم، أدرك المفتش أنه باتريك. وبعد تبادل التحية والسؤال عن البيانات العادية وعن تفاصيل خدمة باتريك في القوات البحرية خلال الحرب، قال الشاب: طلبت مني عمتي أن أفتح زجاجة جديدة من الشراب. كان لدينا زجاجة أخرى مفتوحة، ولكن لم يكن بها إلا نصف الكمية. قال المفتش: هل كانت عمتك تشعر بالقلق؟ قال: كلا، كانت دورة هي التي تبدو في غاية القلق طوال اليوم. قال المفتش: هل سبق أن رأيت رودي كيرز؟ قال: كلا، لم أره إلا بعد أن مات. وبخصوص الحادث، فقد انطفأت الأنوار ودخل الغرفة شبح أسود مقنع، وأنا في الجزء الخلفي من الغرفة، وكنت أهم بالتصدي له، ولكنه أطلق النار من مسدسه ثم سقط على الأرض، وحدث هرج ومرج. قال المفتش: ترى هل كان يقصد قتل عمتك؟ قال باتريك: لا أعرف، ولكن هذا الشاب لا يبدو عليه أنه قاتل، إنه مجرد لص حقير.